أفلا يحلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يحلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.